هذا بالنسبة لنزول القرآن. يقول أن القرآن له نزولان، له نزولان، نزول ابتدائي ونزول سببي. أما النزول الابتدائي فهو الأكثر، أكثر القرآن نزول ابتدائي. لو تأملت السور لو وجدت أن أكثر سور القرآن تنزل هكذا، سواء من قصار السور كالهمزة وسورة الفيل وقريش وغيرها، أو من طوال السور أيضا تجدها تنزل، مثل الأحقاف، مثلا الفتح وغيرها، تجدها تنزل هكذا ابتداء، يسمى نزول ابتدائي. تنزل آيات عن الرسول صلى الله عليه وسلم في أحوال، في ليل، في نهار، في سفر، في حضر، في في في أي وقت تنزل الآيات القرآنية، ينزل بها جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وهناك نزول سببي، يعني يكون هناك سبب لنزولها، وهذا قليل على التحقيق، قليل جدا. وهناك مؤلفات ألفت في أسباب النزول، مثل كتاب الواحدي في أسباب النزول، والجعبري وابن حجر العسقلاني والسيوطي، وهناك مؤلفات أيضا معاصرة في أسباب النزول. وإذا جمعتها وتأملتها جدت أن أسباب النزول على التحقيق أنها قليلة، أن السور أو الآيات التي نزلت نزلت يعني قليلة. قد تنزل الآيات لسبب شيء، أو قد تنزل السورة كاملة، أحيانا تنزل سورة كاملة لسبب لسبب يعني حصل. يقول ما أسباب، ما إلى أي شيء تعود الأسباب؟ قال إما سؤال يرد للنبي صلى الله عليه وسلم، يأتي سائل فيسأله فيجيب القرآن، فيجيب القرآن. يسألونك عن الساعة، يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك ماذا ينفقون، يسألونك عن اليتامى كثير، يسألونك عن الجبال كلها. حتى جمع بعض أهل العلم سؤالات القرآن الكريم التي وردت بكلمة يسألونك، جمعها كلها تقارب حوالي يعني 15 سؤالا ورد يسألك الناس، يسألك هكذا. فيأتي القرآن يجيب، يجيب القرآن على هذه الأسئلة. وأحيانا تقع حادثة، تقع حادثة كما ذكر الشيخ هنا، قال مثل ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. هذه وقعت من المنافقين في غزوة تبوك، أنهم استهزأوا بالرسول صلى الله عليه وسلم واستهزأوا بأصحابه، فنزلت فنزل قوله. إذن هي حادثة وقعت، ومثل حادثة الإفك، وحوادث كثيرة وقعت، تقع حوادث فينزل القرآن ليكشف هذه الحادثة. ومثل حادثة أصحاب مثل أصحاب قصة أصحاب الكهف، هذه سورة كاملة نزلت في لما سأل أهل مكة الرسول صلى الله عليه وسلم، سألوه عن ثلاثة أشياء، سألوه عن فتية، وعن رجل طاف الأرض، وعن الروح. فجاءت السورة نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم كاملة، نزلت كاملة، انقطع مثل ما ذكرنا الوحي ثم نزلت كاملة. طيب، يقول أو فعل واقع يحتاج إلى معرفة حكمه، وهذا قد يدخل في السؤال، لأن المرأة، هذه المرأة التي قال الله سبحانه وتعالى قال قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، وهي خولة، جاءت للرسول تسأله عن واقعها، وهي في الحقيقة قريب من أن من من يعني من الأول، من السبب الأول، وهو السؤال الذي يرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم.